السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب من هذا المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. هذا الكتاب جمع الله به المسلمين، فلا مذهبية نتعصب لها، لا أقول أنا مالك ولا تقول أنت حنفي ولا حنبلي ولا شافعي، كلنا مسلمون، وبين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت لنا ووضحت الكتاب، ها نحن نعمل به في الشرق والغرب، هذا من فضل الله علينا. وقد ترجم الكتاب إلى لغات، ونفع الله به في الشرق والغرب، وأذن لمن أراد أن يترجم فليترجم ما يشاء، والله المستعان. وها نحن انتهى بنا الدرس إلى هذه القضية، وهي المادة الرابعة، المادة الخامسة في اللقط واللقيط، هذا في الأحكام، اللقط واللقيط. تعريف اللقط ما هو؟ اللقطة هو الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد. اللقطة شيء يلتقط من مكان غير مملوك لأحد، لو كان المكان مملوك لأحد هو لصاحبه. وذلك كأن يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثيابا فيخاف ضياعها فيلتقطها. مرة ثانية، ما هي اللقطة؟ اللقطة هي الشيء الملتقط من موضع غير مملوك لأحد. بيان ذلك كأن يكون يجد المسلم بطريق ما، يجد ماذا؟ دراهم أو ثياب، فيخاف ضياعها فيلتقطها. دي هي اللقطة. أحكامها: يجوز التقاط اللقطة، يجوز لك يا مسلم أن تلتقط اللقطة. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها قال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: عرف عفاصها الشيء التي هي فيه ووكاءها المربوطة به، ثم عرفها سنة عند أبواب المساجد، فإن جاء صاحبها فهي له، وإلا فشأنك بها بعد سنة. وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فهي لك أو لأخيك أو للذيب، لأن شاء عن شاء الذيب يأخذها لو تترك يوم أو ليلة في مكان ما، غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه، الالتقاط جائز ويكون مستحبا لمن للذي يثق في نفسه أنه لا يخون ولا يكذب ولا ولا يحفظها ويعطيها، ويكره الالتقاط لمن لا يثق في أمانة نفسه، إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز، تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز أبدا. مرة ثانية، ما حكم اللقاطة؟ قال يجوز الالتقاط، حكم الجواز، ما هو الكراهة ولا الحرمة ولا الإباحة، الجواز، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها أي عن اللقاطة قال اعرف يا صاحبها عفاصها ووكاءها، الإناء الذي فيها والآن الذي فيه، ثم عرف سنة، فإن جاء صاحبها أعطيته إياه وإلا فشأنك وإياه. وسئل عن ضالة الغنم، وجدت شاء في البر فقال خذها لما فهي لك أو لأخيك أو للذيب ما تتركها، غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه أنه إذا أخذها يحفظها حتى يأتي صاحبها، لمن يثق في نفسه بالأمانة، ويكره الالتقاط لمن لا يثق في أمانتها، إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز، تعريض أموال المسلمين للتلف والله ما يجوز، فما دمت قادر على حفظها ما تلتقطها، إذا كنت تشك في نفسك أنك تأخذها. هذه هي اللقطة، فهي ما أحكامها. أحكام اللقطة هي أولا إن كانت اللقطة تافهة لا قيمة لها بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس ما يبالون بها، وذلك كالتمرة وحبة العنب أو الخرقة البالية أو الصوت أو العصا، فإنه لا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في الحال، يأخذها وينتفع بها، وليس عليه تعريفها لا يوم ولا عام ولا الاحتفاظ بها أيضا، يأخذ ويستعملها، وذلك لقول جابر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطها الرجل فينتفع به، عسى المستمعون فاهمين. هذا هو الحكم. مرة ثانية، إن كانت اللقطة تافهة لا قيمة لها بحيث لا تتبع همة أوساط الناس، وذلك كماذا؟ كالثمرة وحبة العنب أو الخرقة البالية أو الصوت أو العصا، فإنه لا بأس بالتقاطها ولملتقطها الانتفاع بها في الحال، ما ينتفع بها أي وقت، وليس عليه تعريفها لا يوم ولا أكثر ولا الاحتفاظ بها أبدا، وذلك ما الدليل؟ قول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطها الرجل فينتفع به، سبحان الله. هذا حكم. ثاني أحكامها، إن كانت اللقطة مما تتبع همة أوساط الناس وجب على ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة، إذا كانت اللقطة مما تتبع همة الناس أوساط الناس إذن وجب عليه على ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة، يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة أو بواسطة الصحابة أو الإداء. فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاه إياها، وإن لم يجئ بعد الحول بعد العام الكامل انتفع بها أو تصدق بها إن شاء، ولكن بنية ضمانها لو جاء صاحبها يوما يطلبها، لابد من هذه النية. مرة ثانية من أحكام اللقاط، إن كانت اللقاط مما تتبع همة أوساط الناس، ما أعلى الناس ولا دون الناس، أوساط الناس، وجب على ملتقطها أن يعرفها سنة. كيف يعرفها؟ عند باب المسجد يوم الجمعة، من ضاع له شيء فهو عندنا، إذا جاء وصفه كيف هو فيما يوجد فإن عرفه أعطاه إياه، يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة كالأسواق أو بواسطة الصحافة أو الإذاعة، يكشف في جريدة وجدنا أمانة من ضاعت له فليتفضل. فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها التي هي فيه أو عددها وصفاتها أعطاه إياها، وإن لم يجئ بعد الحول الكامل انتفع بها أو تصدق بها إن شاء، ولكن لطيفة بنية ضمانها لو جاء صاحبها. ثالث أحكام اللقطة، لقطة الحرم أي مكة لا يجوز التقاطها، اللقطة في مكة لا يجوز التقاطها اللهم إلا إذا خيف ضياعها، وجدها مول خاف إذا تركت تضيع، في هذه الحال إذا خاف ضياعها يلتقطها، ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام في الحرم، وإذا خرج عاد إلى بلد كحاج سلمها إلى الحاكم، إلى حاكم مكة، وليس له تملكها أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرام لا يعضد شوقه ولا يغسل خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف لها، التقط هذا التعريف بها. نعم، المدينة لا، نحن مع مكة، لو كانت المدينة ذكرناها. رابع الأحكام، لقطة الحيوان وتسمى ضالة الحيوان، إن كانت شاء بثلاث من الأرض جاز التقاطها والانتفاع بها في العهد، لا يبيت بها ولا يضل، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذيب، هكذا قال لمن سأله، هي لك أو لأخيك يأخذ أو للذيب خذها إذن. وإذا كانت إبلا فإنه لا يجوز التقاطها بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها، ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، ما تتعب ولا تمر ولا تعطش، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجيء صاحبها فيأخذها. ومثل ضالة الإبل ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمى الهوامل، فإنه لا يجوز التقاطها، تلتقط فقط الشاء ضان ومعز، أما الإبل والبقاء والغنم والحمير لا لا، ما تموت بالعطش ولا تجوع. عرفنا اللقطة، هذا دين الله، هذا القانون السماوي، جاهل والمسلمون وعرضوا عنه. والآن اللقيط، من هو اللقيط هذا؟ تعريفه، اللقيط طفل يوجد منبوذا في مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعيه أحد، طفل ذاتها أنثى تجد في مكان ما ما ادعى أحد أنه له أبدا. مرة ثانية، ما اللقيط؟ تعريف اللقيط طفل ذاتها أنثى يوجد منبوذا مطروحا في مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعي أحد، ما عرف من أبوه ولا أمه ولا أحد يدعي أنه ولده. هذا هو النقيض. ما أحكام النقيض؟ أولا يجب على الكفاية أخذه وتربيته لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، يجب على وجوب الكفاية أخذ هذا اللقيط وتربيته حتى يكبر. الدليل قوله تعالى وتعاونوا، ذي التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولأنه نفس محترمة يجب حفظها، ما هي مال هذه أشياء، هذا آدمي يجب أن يحفظ. مرة ثانية حكم اللقيط يجب على الكفاية فقط لا على العين، أخذ واحد يكفي، يجب أخذه وتربيته لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى، ولأنه نفس محترمة يجب حفظها كيفما كان. ما أحكام اللقيط بعد ما عرفنا؟ أحكام اللقيط هي أولا ينبغي لملتقطه أن يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع أو مال. يا من وجد هذا اللقيط أشهد اثنين على أنك وجدته في مكان كذا ومعه كذا وكذا. ينبغي لملتقطه أن يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع أو مال، هذا أولا. ثانيا إن وجد اللقيط في بلد إسلامية فهو مسلم، هو طفل لكن ما دام وجد في بلد إسلامية هو مسلم، أبوه مسلم وأمه مسلم، ولو كان بها غير المسلمين، ما دام البلد بلد إسلامي إذا وجد الطفل ينسب الإسلام لأنه مسلم ولو كان هناك كفار معه. تأملوا هذا، إن وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم ولو كان بها غير المسلمين، ما يضر، العبرة بالأغلبية بلاد إسلامية. ثالث الأحكام، إن وجد مع اللقيط مال في جيبه في ثوبه في كذا، أنفق عليه منه، أنفق على هذا الطفل من هذا المال موجود معه، فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت مال المسلمين إن كان المسلمين مال وبيت، وإلا فنفقته على جماعة المسلمين. وإذا أخذه مؤمن قال أنا أقوم بذلك له ذلك، لكن إذا قال هذا الطفل أخذناه أعينوني على النفقة عليه، يجب على الحكومة أو على الشعب أن يساعد. خامسا إن أقر رجل واعترف أن اللقيط ولده، الحق هكذا، إن أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به، وجدنا اللقيط جاء مؤمن قال هذا والله ولدي أو هذه بنتي مثلا. رابعا، إذا رابع الأحكام، ميراث اللقيط إن مات، ميراث اللقيط إن مات وديته إن قتل لمن تكون؟ لبيت مال المسلمين. ميراث اللقيط إذا مات من يرثه؟ وإذا قتل هذا اللقيط دية من يأخذها؟ قال لبيت مال المسلمين. والإمام هو وليه في القصاص، والدية فإن شاء اقتص له وإن شاء أخذ الدية لبيت المال، مخير الحاكم، إذا القتل فيه الدية وفيه القصاص الحاكم مخير. مرة ثانية، ميراث اللقيط إن مات وديته، ميراث وديته إن قتل لبيت مال المسلمين، والإمام هو وليه في القصاص والدية فإن شاء اقتص له وإن شاء أخذ الدية لبيت مال المسلمين. سبحان الله. خامسا وأخيرا، إن أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به، إذا كان ممكنا، ما يكون طفل يكون ما هو متزوج، لابد أن يكون أهل لذلك، رجل متزوج كبير وقال هذا اللقيط لي يلحق به، إن أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكنا أن يكون ولده، أولا يكون كبير السن لأن يكون متزوج ويعرف، لا بد من هذا. وكذا إن أقرت به مرأة ألحق بها، مرأة قالت هذا ولدي يلحق بها ولا حرج. عرفنا اللقط واللقيط، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. والله ما توجد قضية في العالم إلا وهي في كتاب الله وسنة رسوله، ولكن المسلمين والعياذ بالله تجنبوا شرع الله وابتعدوا عنه واعترضوا بالقوانين الكافرة، فهم في ذل وهبوط والعياذ بالله. إلا ما كان من هذا البلد، جاز الله عبد العزيز بن عبد الرحمن خيرا، أقام دين الله وطبق شرع الله وشاب هذا البلاد. وأما المسلمون ما إن خرجوا من الاستعمار حتى أعرضوا عن الإسلام، ونحن نطالبهم كل يوم يجب أن تتوبوا طبقوا شرع الله، هذا منهاج المسلم. والله العظيم لو طبق في أي إقليم لكان خيرا لهم، خير من ألف كتاب من كتب النصارى والمشركين، ويعرفه كل واحد الرجال والنساء ويطبق شرع الله. ولكن نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، عثرت على مبلغ من المال في مكة ولقد جئت الآن إلى المدينة، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ سائل يقول عثرت على مبلغ من المال في مكة وجئت به معي إلى المدينة، ماذا أصنع؟ يجب أن ترده إلى مكة، تبعث به واحد مسافر إلى مكة، هذا المال يعطيه لحاكم المسلمين سواء في المسجد وإلا في غير المسجد، وتبع بذلك ذمتك، وهو قد فعلت حراما، لا يجوز التقاط الحرام أبدا مكة، فعلت ذلك وجئت به، عجل ابعث به إلى حكام مكة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لقطة مكة إذا كانت تافهة لا قيمة لها، فهل يجوز أخذها؟ تقدم لنا أن اللقطة إذا كانت تافهة، عنقود عنب كذا، تمر، حبل، خيط من الخيوط، هذا ما في داعي لهذا، انتفع به ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ بهلول يقول، لماذا الشيخ يقول بهلول؟ من أجل أن نخفف عنكم، أنتم كالمسجونين محبوسين وعادة ما تحبسون هكذا، فأخفف عليكم. بهلول يقول، من هو البهلول؟ خير الناس حتى لا تفهم أنها سبة، البهلول خيار رجالي، بهاليل الرجال خيار الناس، لكن لما هبطنا أين كنا؟ في أعلاء السماء. لما هبطنا إلى الأرض وحكمنا الشرق والغرب وأعرضنا عن كتاب الله، أصبحنا نطلق البهلول علامة على مجنون الذي يعرف ما لا يعرف، يبول في الشارع يصرخ هذا بهلول، هذا مجنون ما هو بهلول. البهلول خيار رجاله. هذا البهلول يقول ماذا قال؟ ما حكم الشرع في تحديد النسل؟ ما حكم الشرع في تحديد النسل؟ تحديد النسل معناه أن يسمح لنفسه بولدين فقط أو ببنت ولد ويمنع ذلك. هذا التحديد. الجواب والله لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وأجرك على الله أن يدرك الولد ويموت وتقدمه بين يدي الله يوم القيامة. لا يجوز تحديد النسب. اللهم إلا إذا كانت مرأة مسافرة من بلد إلى بلد وخافت أن تتعب ماذا تصنع؟ فلو أسقطته قبل أن يبلغ العلق المضغة يجوز لها ذلك، نطفة فقط أو علقة. أو كانت مريضة وما استطاعت، في هذه الحالة لو أسقطت هذه النطفة أو العلقة قبل أن تكون مضغة، إذا أصبحت مضغة قتلها حرام. المريضة كالمسافرة، انتبهتم؟ ما عدا هذين لا يصلح أبدا تحديد النسب أبدا في الإسلام، هذا دين الله. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عندي قطعة من الغنم وكل يوم أطلع بها إلى الجبال لكي ترعى، وفي يوم من الأيام وجدت خروفين مع غنمي ولا أدري من أين أتت هذه الغنم، فماذا أفعل؟ بهلول يقول، يقول عندي غنم أرعى بها في الجبال، يوم من الأيام وجدت خروفين معي، ما تحكمون أنتم؟ ما سمعتم الحكم؟ هما لأخيك أو لك أو للذي ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أين يحرمون أهل السودان؟ هل من جدة أو البحر؟ سائل كريم يقول: ما هو ميقات أهل السودان؟ هل هو جدة أو في البحر؟ اختلف فقهاء الأمة في هذه القضية، لأن السجاد جاءت بين ميقاتين، ميقات المغرب واليمن، هل يحرمون من البحر أو يصلون إلى جدة؟ والجواب: من أحرم من البحر حسن، ما أحرم يحرم من جدة ولا حرج. هؤلاء سكان السودان ميقاتهم مختلف فيه، هل هو في البحر أو هو في جدة، ومن هنا هذه رخصة لأهل السودان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قبل شهرين وأنا خارج من بيتي إلى المسجد في صلاة الفجر عثرت على كيس، على كيس في طريقي، ولما فتحته وجدت طفلا صغيرا رضيع لا أعرف أبويه، فهو الآن عندي في بيتي وزوجتي ترضعه، فهل يعتبر هذا الطفل ولدي وماذا أفعل؟ سائل يقول: عثرت على طفل وهو الآن عندي وزوجتي ترضعه، هل ينسب لي؟ ويقال: ابن فلان. الجواب: لا لا لا، أخوك فقط، أخوك وليس أبدا بابنك. كونك ربيته حتى كبر وكذا لك أجر، لكن ما يكون ابنك أبدا، لا يرثك ولا ترثه، وهو عبد لله. هذه اللقطة لقطة للطفل، يربيه لوجه الله أو يطلب مساعدة من بيت المال المسلمين كما تقدم، فإن استطاع أن يربيه له أجر تربية ويكون أخا له في الإسلام وليس بإذن الله أبدا. قال: إذا أرضعت زوجته، هذا أصبح ابن المرأة ثبات وليس بابن الرجل، ما يقول هذا ولدي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته يوم القيامة، فهل العقيقة واجب أم مستحب؟ وهل إذا تركها الإنسان يأثم؟ أعيد السؤال. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته يوم القيامة، فهل العقيقة مستحب أو واجب؟ وإذا تركها الإنسان يأثم؟ سائل يقول: هل العقيقة واجبة أو سنة مستحبة؟ لحديث كل مولود مرهون بعقيقته. الجواب: العقيقة سنة مؤكدة. إذا وجد الرجل أو المرأة الذين ولد لهم مولود قدر على أن يذبح شاة أو شاتين يوم السابع فليفعل، ومن عجز فلا حرج. ويستحب أن يكون على الولد شاتان يوم السابع، على الأنثى شاة واحدة، وهذا بالنسبة للقادر على ذلك للمستطيع له. أما العاجز لا يطالب بهذا أبدا. ومن لم يذبح السابع يؤخر إلى السابع الثاني، إلى 21، وهي سنة من سنن الإسلام بينها الرسول وفعلها. ذبح الحسين أو الحسن شاتين، نعم، وكانت شاة واحدة. أثابكم الله. رجل متمتع ولم يجد مالا لكي يشتري الهدي فصام، فهل حجه صحيح وهل الصيام؟ الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله. وكنا إذا مريضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. أنا مريض ولكن نعرف علاجي في الدواء. هذا الحكيم يقول: وكنا إذا مريضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. فلو ما جيت للدرس كان المرض أشد. انتبهتم؟ أعيد السؤال. أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك يا شيخ. يقول السائل: رجل متمتع ولم يجد مالا لكي يشتري الهدي فصام، فهل صيامه يجزي؟ سائل كريم يقول: حججت متمتعا، اعتمرت ثم حججت، وما عندي مال، فهل يكفينا الصيام؟ إيه والله يكفيك. تصوم 3 أيام في مكة أو في ميناء، و7 أيام في بلادك. وهذا شأن المتمتع الذي لا قدرة له على أن يذبح شاة، ما عنده نقود، عنده بعض النقود على قدر عودته إلى بلاده، ما يستطيع. أجاز له الرسول الكريم أن يصوم 3 أيام في مكة أو في ميناء و7 أيام في بلده. فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا عندما يمرض الرجل أو المرأة يوصي بربع ماله إذا توفي لمن يقرأ على روحه القرآن، فهل هذا جائز؟ لمن يقرأ عليه القرآن بعد وفاته؟ سائل كريم يقول: في بلادنا عادة، وهي أن الرجل أو المرأة إذا مريض مرض الوفاة يوصي بربع المال لطلبة القرآن، يوصي بربع ماله لطلبة القرآن. فنقول: يجوز هذا وفيه خير، لما طلبة القرآن هم أفضل الناس في القرية، فيوصي لهم بهذا المال ينتفعون به وهو مأجور. لكن لا على شرط أن يقول يقرؤون علي القرآن، هذا فقط يكرم أهل القرآن كما أكرمهم الله، أهل القرآن أهل الله. أما يقول اجعلوا ربع المال لمن يقرؤون القرآن عليه يوميا أو أسبوعيا، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. فقط يجوز أنه أوصى بربع ماله لحضرة القرآن حتى يثمر حضرة القرآن في البلاد ويكثرون، فنعم. أما من أجل أن يقرأ عليه فلا، لا. نعم، أثابكم الله. شخص طاف طواف القدوم، وقبل الانتهاء من الطواف انتقد وضوءه في الشوط الثالث، فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: طفت طواف القدوم، لكن بعدما طفت 2 أو 3 شوطين انتقض وضوئي، ماذا أصنع؟ اذهب إلى زمزم وتوضأ، وعد إلى المطاف وأكمل طواف 7 أشواط، ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الخضر عليه السلام نبي أم ولي؟ وهو أهلون يقول هل الخضر عليه السلام شيخ موسى عليه السلام، موسى أصبح تلميذا له، فهل هو نبي أو ولي؟ هو نبي وولي. ويقول: هل لولا نبوته كيف يتكلم مع موسى وموسى يمشي وراءه يتتمد له؟ لأن موسى عليه السلام كان يخطب في بني إسرائيل فأصاب في الخطبة عجبا، فجاء شاب قال: هل يوجد من هو أعلم منك يا موسى؟ قال: لا. فعاتبه ربه: اذهب إلى المكان الفلاني تجد رجلا من عبادنا وخذ عنه العلم، ومشى معه وانتهى إلى ما علمتم في الآية الكريمة: فالخضر نبي وولي. نعم. ويقول: هل هو حي أم ميت؟ هل الخضر حي أم ميت؟ والله لقد مات موسى، مات ولا لا؟ والخضر لما لا يموت؟ لأن الدجالين والخرافيين يقول موجود، أنا صابحني وعلمني كذا وكذا ويخبر بالغيب. وأكبر دليل على إبطال هذه الكذبة: والله لو كان حيا لجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، ما يبقى هارب من الرسول ولا يراه. هذا فقط من الجهل والضلال. الخضير عبد من عباد الله مات كما مات موسى والأنبياء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فماذا إذا دخلت في وقت النهي أو وقت الكراهة؟ سائل كريم يقول: لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ألزمنا، أن من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا دخل في وقت النهي ماذا نصنع؟ الجواب: عندنا حديث صحيح قيد هذا الإطلاق: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة. بعد العصر بساعة ساعتين تدخل لحرج تصلي، لكن قبل الغروب ربع ساعة 20 دقيقة ما بقي صلاة، اجلس. الصبح كذلك، بعد صلاة الصبح تصلي، بعد ساعة بعد ساعتين إذا أخذ الشمس تظهر بطل الجمال، تجلس المسجد ولا تصلي. هذا أجمع ما تسمون. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى جدة أو المدينة قبل أن يطوف طواف الوداع؟ بهلول يقول: ماذا يصنع؟ عليه طواف الوداع وذهب إلى جدة. إذا تجاوز المواقيت ما عليه شيء، انتهى أمره. لكن جدة داخل المواقيت، يعني يريد أن يسأل يعود ويطوف، يعود ويطوف ولا حرج، كلها ربع ساعة أو ساعة إلا ربع. جزاكم الله خيرا. الذهب الذي يعني الذي تتزين به المرأة، الذهب الذي تتزين به المرأة فهل عليه زكاة؟ سائل كريم يقول: هل الحلي الذي تتحل به المؤمنة في عنقها في يديها في أصابع في رجليها وهو ذهب، هل فيه زكاة أو لا زكاة فيه؟ الجواب: لا زكاة واجب عليها في حليها، ولكن لو زكت أفضل لها، وهكذا فعل المؤمنات. ما دام تتحل به فهو كالسيارة، سيارة فيها زكاة، كالفرش في البيت فيه زكاة، أدوات البيت فيها زكاة، الحلي من أدوات البيت لا زكاة فيه، ولكن لو زكت أفضل لها وخير. تجمع أدوات الذهب وتقول لبعد كم تساوي هذه، تعرف القيمة وتزكيها، أفضل لها، وإن لم تزكي لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الجمع والقصر يوم الجمعة بين الظهر والعصر؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة والعصر؟ الجواب: يجوز. ومن عنده دليل بعدم الجواز يتقدم به وندعو الله له بالخير. تبهتم؟ لأن الجمعة قائمة مقام الظهر، فإذا كان يجمع بين الظهر والعصر لمن ما يجمع بين الجمعة والعصر؟ يجمع ولا حرج. هذا المسافر نزل بلد صلى فيه الجمعة وهو مسافر، يجوز له أن يصلي العصر مع صلاة الجمعة، وإن لم يصلي لا حرج، لأن الجمع ليس واجبا، مستحب فقط، بل جائز فقط، ما حتى مستحب، جائز. إذا كنت تنتفع به اجمع. أتابكم الله. يقول السائل: يوجد لدي أرحام أكثر طعامهم من الحرام، يقول: وأقوم ببعض زيارات لهم فيقدمون لي الطعام، فهل آكل من هذا الطعام؟ سائل كريم يقول: أرحامي أقربائي يأكلون الحرام، ما سمى الطريق ما هو شيء حرام، فأدخل زائرا لهم يقدمون لي الطعام والشراب، هل آكل وأشرب؟ الجواب: إن أردت الواقع والتفوق ما تأكل أشرب، توبوا إلى الله، ما أكل طعامك وشرابك، وإن لم تريد الواقع يجوز ولا حرج، الذمة تتعلق بهم لا بذمتك أنت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا كان في الصور غير معلقة في البيت ولكن مخفية، هل هذا يمنع دخول ملائكة إلى البيت؟ سائل كريم يقول: إذا كانت صور في البيت غير معلقة موجودة في الأرض إذا في كتاب، هل تمنع من دخول الملائكة؟ الجواب: أيها الأحباب، لا يجوز أن نترك صورا في بيوتنا لا معلقة ولا موضوعة، اللهم إلا إذا كانت في كتاب انتبهتم، أو في حظيرة أو تابعية، ماذا تصنع؟ لا حرج. أما أنك تأتي بصور وتضعها في بيتك تعلقها أو كذا، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. ما الدليل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رجعنا في حجرتها التي فيها أبوها الآن وعمر ورسول الله، فوجد نافذة في الحجرة وضعت عائشة خرقة من قماش ممنسوجة فيها صورة، ما إن دخل وشاهد قال: أزيلي عن قرامك يا عائشة، أبعدي هذا، لما؟ إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. ثم التصوير عندنا ممنوع إلا من ضرورة، والرسول كان يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فلا يحل لمؤمن أن يصور أبدا إلا من ضرورة. الآن حفيظتك، الآن جوازك لا بد له، فأنت مضطر تأخذ صورة فقط لهذا الغرض ولا تحتفظ بها، وبذلك ننجو من لعنة رسول الله. معاشر المستمعين، جاءني إلى البيت مؤمن وقال: أنا مصاب في أهلي ببلاء كبير، أدعو الله لي في الحلقة. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هل يكفنا رفعنا إليك سائلا بارئا، اللهم فرج ما بهذا العبد المؤمن، اللهم فرج كربه واقض حاجته واجمع بينه وبين أهله في خير يا رب العالمين، وفرج كروب كل المؤمنين والمؤمنات، وأصلحنا جميعا يا رب العالمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.